Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hadi kıraatun fi kitab Katfil Cenedani Şahfi Mukaddimet Risalet İbn Ebi Zeydin Kayrawani Şeyh Abdülmuhsin İbn Hamad El-Badr El-Abbad Kıraatan ala Şeyhina Ebi Abdillah Abdurrahman El-Tali Hafizahullah ve gafar ala Ressamirin Gafar ala Ressamirin قال الشارح وسيأتي أيضا في كلام أبي المظفر السمعاني قوله في بيان فساد طريقة المتكلمين وكان مما أمر بتبليغه التوحيد بل هو أصل ما أمر به فلم يترك شيئا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يدع إلى الاستدلال بما تمسكوا به من الجوهر والعرض ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنه ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاقتراف بمقالاتهم فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض. نعم، الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مقدمة الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه لرسالة ابن أبي زيد، وهي رسالة جامعة كما ذكرنا في الدرس السابق بين أبواب الاعتقاد وما يجب فيها وأبواب العمليات من التعبدات، وسوف يأتينا في مقدمة هذه الرسالة من كلام ابن أبي زيد نفسه في بيان أنه إنما صنفها للصبيان في الكتاب، وسوف يأتي التعليق على ذلك في أوانه بإذن الله تعالى. لكن هنا يبين الشيخ عبد المحسن العباد بأن طريقة السلف غير طريقة المتكلمين تأصيلا وتفريعا، وأن غير طريقة المتكلمين استدلالا ومرجعية. فطريقة السلف ذكر منها بارك الله فيك قول المقريزي في إثبات ما أوجب الشرع إثباته لله سبحانه وتعالى، وأن السلف لم يتكلفوا في هذا الإثبات طرائق مخترعة زعموا أنها عقلانية وهي من العقل بعيدة. ثم أورد كلام أبي المظفر السمعاني في فساد طريقة المتكلمين. أبو المظفر السمعاني هذا الرجل كان حنفيا ثم بارك الله فيكم انتقل إلى المذهب الشافعي لما درس مذهب أهل الحديث، ورجع إلى بلده وبين بارك الله فيك ما عنده من مذهب السلف وتحوله من منهج أو من مذهب الكلام والرأي إلى مذهب النقل والآثار، فقامت عليه الدنيا حتى أنه رحل من بلده. حتى وهنا نقول بارك الله فيك بأن الذي يتقدم للتعليم قد تقوم عليه الدنيا، لكن إذا كان عنده قدم وعنده تحصيل فإنه مع الصبر والمثابرة يبين الله الحق ويرجع الناس إليه. فالحاصل أنه استمر في دعوته إلى الكتاب والسنة والآثار، وبين لماذا ترك مذهب الأحناف واتبع مذهب الشافعي رحمه الله، وصار له طلبة وصار له دعوة، وإذا به بارك الله فيك رجع إلى بلده وانتهت هذه المحنة. المهم له كتاب عظيم اسمه انتصار لأهل الحديث، وله كتاب أيضا في أصول الفقه من أفضل ما ألف وأكبره اسمه قواطع الأدلة. فهنا بارك الله فيك يبين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الدعوة إلى التوحيد. يا إخوتي، كل دعوة تحيد عن دعوة التوحيد ولو في فترة من زمانها فهي دعوة ناقصة إذا فيها دعوة إلى التوحيد، وهي دعوة باطلة إذا ما فيها دعوة إلى التوحيد. دعوة الأنبياء ودعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له. وكان أبو المظفر يقول هذا الكلام وغير من أئمة الإسلام، والتوحيد منتشر في الناس وراية التوحيد مرتفعة فوق الرؤوس، وإنما الذي ظهر هو بعض البدع. فكيف ينقص أهل الحق أتباع السلف الصالح عن الدعوة إلى التوحيد، وخاصة في وقت ملايين من البشر، ملايين يا إخوة، يذهبون يصرفون عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى. علينا بارك الله فيك أن نركز جهدنا في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، لأنه إذا انتشر التوحيد وإخلاص الدين لله فإنه يسهل تصحيح ما عند الناس من وراء ذلك. فإن الرجل إذا دعوته للسنة وهو يذهب إلى البدوي ويذهب إلى الحسين ما يمكن أن يستجيب لك، ما يمكن، لأن دعوتك إلى السنة تصطدم أصلا أصوليا مع ما هو عليه من الدين الباطل. لكن لو دعوت الرجل إلى التوحيد فإنه يكون من ثمرة استجابتي للتوحيد هو اتباعه الاتباع الحق للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها شهادة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الشرك المنتشر بارك الله فيكم في جموع غفيرة، ملايين من البشر ينتسبون إلى الإسلام وهم يصرفون عباداتهم لغير الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء. السبب فيما هم فيه من البدع والخرافات والضلالات هو غياب هذا الأصل العظيم وفساده عندهم، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا علينا بدعوة بارك الله فيك الرسل، لا نسأم ولا نمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما وهو في مكة يقول: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا كلمة لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدعوة السلفية الحقة هي الدعوة القائمة على نشر التوحيد بين الناس. لا نقول فلان هذا الذي يدعو الناس إلى الشرك أمره بان وأمره واضح، هذا بان عندك ووضح عند إخوانك، لكن عند ملايين الناس الذين يتبعونه في زيارة تلك القبور وصرف العبادات عندها لغير الله، هل وضع عندهم؟ إذا كان الأصل مش واضح عندهم كيف يتضح بارك الله فيك عندهم من يتبع الباطل؟ إذا الباطل نفسه مش واضح، يتبعون الباطل يتدينون بالباطل لله سبحانه وتعالى، إن كما قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في أصول الستة إن هذا من أعجب الحجاب الدال على قدرة الملك الغلاب. إن دعوة الرسل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما تركزت على الدعوة إلى صرف العبادة لله وحده لا شريك له. أخص خصائص دعوة الرسل صرف العبادة لله وحده لا شريك له، فإذا بها يتقرب الناس ممن ينتسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا يتقربون إلى الله؟ بالشرك. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس إلى التوحيد؟ 23 عام ويدعو الناس إلى التوحيد. هل قلت الآيات في القرآن الكريم الدالة والداعية للناس إلى صرف العبادة لله؟ أغلب أكثر القرآن وأغلبه في قضية التوحيد وصرف العبادة لله. إذن أين الخلل؟ الخلل عندنا نحن، نحن الذين قصرنا في بيان دعوة القرآن ودعوة السنة، نحن الذين قصرنا في دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فالواجب أن كل واحد منا جميعا أن يقوم بدوره في بيان التوحيد للناس. كان الصحابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم، فيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعية إلى التوحيد. فما هو إلا هنيهة من الزمان حتى يأتي بقومه مسلمين طائعين خاضعين لدعوة التوحيد. السلام. فإذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة التوحيد، وهذا ما أمر بتبليغه للناس. قال: فلم يترك شيئا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه. إذا ما قصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين في بقية كلامه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بتلك الإصطلاحات الكلامية، ولا دعا الناس إليها، ولا فرضها عليهم، ولا استحبها منهم أصلا. فإذا من الدعوة الباطلة أن نترك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ونشغل أنفسنا والناس وعقولنا بما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الشيخ رحمه الله: وقول أبي المظفر السمعاني هذا أورده الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري في شرح قول البخاري: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ونقل فيه عن الحسن البصري قال: لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعيار، هذا هو، هذه القاعدة، هذا هو الميزان. كيف تريد تعرف هل الذي يدعو إليه الناس حق ولا باطل؟ تشوف هل هو مما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو الحق. ما بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تقول هذا المعيار، تقول لو كان حقا لكان بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك مما يصلح حال هذه الأمة في الدنيا وينجيها في الآخرة إلا وبلغها وعلمها وأرشدها. نعم. والجعد بن درهم هو مؤسس مذهب الجهمية، ونسب الجهمية إلى الجهم، ونسب الجهمية إلى الجهم بن صفوان، لأنه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره. وأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من المتكلمين حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد رأيت أن أشرح هذه المقدمة شرحا يزيد في جلائها ووضوحها ويفصل المعاني التي اشتملت عليها، ورأيت أن أمهل لهذا الشرح بذكر 10 فوائد في عقيدة السلف. وقد نظم الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة 85 و200 من الهجرة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رغما بديعا. رأيت من المناسب إثباته مع نص المقدمة قبل البدء بالشرح. رأيت من المناسب إثباته مع نص المقدمة قبل البدء بالشرح. وقد سميت هذا الشرح قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروان، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يوفق المسلمين للفقه في دينهم والسير على ما كان عليه سلفهم في العقيدة والعمل، وأن يوفقني للسلامة من الزلل، ويمنحني الصدق في القول والإخلاص في العمل، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. وهنا بارك الله فيكم ذكر الشيخ بأن النسبة نسبة الجهمية لجهم الصوفة ليس على أنه هو من أول من أصل هذا المذهب الكفري، وإنما لأنه هو الذي نشط في إظهاره ونشره بين الناس، لأنه كان بليغا، كان خطيبا مفوها، فكان تصدى إلى نشره فنسب من اتبع هذا المذهب إليه. وإلا هذا المذهب ابتدأ به أستاذه من قبله اللي هو الجعل بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القصري، فهمتم؟ فإن خالد بن عبد الله القصري قال وهو على المنبر في خطبة عيد الأضحى: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل من المنبر وذبحه. الجهم بن صفوان فوق أنه على هذا المذهب الكفري، فهو أيضا بارك الله فيكم خارجي، كان يحمل السيف على الدولة، ولهذا بارك الله فيك قبض عليه أمير خراسان سلم بن أحوز وهو رافع للسيف في وجه الدولة، ولما أمر به لضرب عنقه قال: لا تظنن أنما أضرب عنقك لرفعك السيف علينا، وإنما بلغني عنك مقالة أنك تقول أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فآليت لله على نفسي، إن مكنني الله من عنقك إلا ضربته، فقدم وضربت عنقه. هكذا كان بارك الله فيه قوة السنة من دولة الأمر في المدة السابقة. وهذا الشيخ عبد المحسن العباد شرح هذه المقدمة التي في اختصاص الاعتقاد شرحا موجزا، السلام عليكم، فحفظه الله، يسمى قطف الجن الداني. إن شاء الله سوف نستعرض هذا الشرح، لكنه قدم بين يدي هذا بترجمة وبعشر فوائد سوف نذكرها بإذن الله تعالى. نعم، ترجمة مختصرة لابن أبي زيد القيرواني. هو عبد الله أبو محمد ابن أبي زيد، واسم أبي زيد عبد الرحمن، سكن القيروان، وكان إماما مالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، وكتبه تشهد له بذلك، فصيح القلم ذا بيان ومعرفة بما يقوله، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، يقول الشعر ويجيده، ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة وحاز رئاسة الدين والدنيا، وإليه كانت الرحلة من الأخطار، ونجب أصحابه وكثر الآخذون عنه، وعرف قدره الأكابر، وهذا ونجب أصحابه مما رأيناه بارك الله فيكم من العلماء، إنه من العلماء من ينجب له أصحاب يعني تلاميذ، ومنهم من لا، وإن كان لا تستطيع بارك الله فيك أن تتخاير فيما بينهما في العلم، يعني كل واحد علامة وكبير في العلم، لكن هذا ينجب أصحابه تلاميذ، وهذا ما يكون له بمثل ذلك. لما تتدبر في مثل هذا الأمر بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وإرادته مما لا شك فيه، تجد بارك الله فيك أن العلماء الذين ينجب لهم أصحاب وتلاميذ هم من هذا النوع الذين يعلون الهمة ولا يحبطونها، ويفتحون الباب للاجتهاد وللإنتاج، ولا يقفلون الباب في وجوههم، فهمتم؟ ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا العلماء الذين يشجعون طلبة العلم ويأخذون بأيديهم حتى نستطيع بارك الله فيك أن ننتج، حتى نستطيع أن نرى كثرة طلبة العلم في الأمة. آمين. نعم. وعرف قدره الأكابر وكان يعرف بمالك الصغير، قال فيه القابسي: هو إمام موثوق به في ديانته وروايته، واجتمع فيه العلم والورع والفضل والعقل، شهرته تغني عن ذكره، وكان سريعا الانقياد والرجوع إلى الحق، تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخها، وعول على أبي بكر بن اللباد وأبي الفضل القيسي، وسمع منه خلق كثير وتفقه به جلة. وكانت وفاته 86 من الهجرة. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور. على المدونة، المدونة كتاب كتبه بارك الله فيك سحنون المالكي، واسمه سعيد فيما أذكر، وهو كتاب في الفقه المالكي يجمع مسائله ويذكر مسائل الإمام مالك وترجيحاته ونحو هذا. فكتب عليه ابن أبي زيد القرواني كتاب كبير سماه النوادر والزيادات، هو مشهور معروف. نعم. له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور أزيد من 100 جزء، وكتاب مختصر المدونة مشهور أيضا، وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه، وله يعني في فقه المالكية، عليه المعول في التفقه يعني فقه المالكية. نعم. وله الرسالة، وهذا يعني وإن كان الكلام هذا صحيح عليه المعول في التفقه المالكية، لكن هذا كان قديما، وإلا طرأ من بعد ذلك بعض المتون كمختصر خليل ومتن بن عاشر، وصارت هي التي عليها المعول للأسف في فقه الإمام مالك، واللي بها ترسخ بارك الله فيكم التعصب الأعمى والتقليد الأعمى للمذهب وتقديس أشياخه ورموزه. فبعد أن كان الفقه المالكي يأخذ مثل هذه الكتب العظيمة، كتاب المدونة لشحنون وهو شيخ سلفي على عقيدة السلف الصالح، وهو تلميذ أسد بن موسى، عفوا أسد بن الفرات، وأيضا رحل الإمام مالك وسمع منه، ومر على محمد بن القاسم وسمع منه، وغير من الأئمة أيضا كتب ابن أبي زيد في دراسة تدريس المذهب الإمام مالك. بدل الرجوع إلى مثل هذه الكتب العظيمة التي في غالبها البحث عن الآثار والاستدلال ونحوه والبعد بالمتفقه عن التعصب، صارت كتب مراجع، ليست هي الكتب التي تدرس لأجل فقه الإمام مالك، وإنما مراجع يرجع إليها، وقال قال ابن أبي زيد كذا وقال رجعها وسحنون وهكذا. لكن صار المعول في التدريس على هذه المتون التي يعني ضربت أطناب التعصب في أذهان الناس وقلوبهم. نعم. وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج. والرسالة هذه مقدمتها اللي نحن في صدد شرحها الآن، رسالة في الفقه هذه مقدمتها. نعم. وله الرسالة وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي. كمل. وكل ما مر منقول باختصار من هذا الكتاب، قال فيه الذهبي في أول ترجمته في سير أعلام النبلاء: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب. وقال في آخرها: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول. فنسأل الله التوفيق. نعم، يكفي إن شاء الله.